لأنه محتاج إليه نعم. تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها، فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج. يستحب بل يجب عليه أن يتزوج، مو يستحب بل يجب عليه أن يتزوج، يداوي نفسه، يداوي نفسه بدل ما يحط النطفة في في في, في محل ليس له إلا النار، ويأتي بنسمة بالزنا، يضعها في حلال وتخرج من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المخلوق ينوي بأنه يريد أن يتزوج ليكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أباهي بكم الملائكة الخلق يوم القيامة. نعم. طيب. فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج، سواء كان متعبدا أو غير متعبد، سواء كان صالح يعني لا يميل إلى الفسوق أو غير صالح، ما دام عنده الجسم قوي والفروض موجودة. هذا مو يستحب، استحباب واجب، استحباب واجب أنه ينكح. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فل فعلوا ايه؟ فعلوا أمره الرسول، يمرنا إذا استطعنا، جسمك يستطيع، نعم، وعندك انت المادة الاكل والشرب كله تستطيع، يجب عليك انك تنكح وتنوي بنكاحك. هذا كثرة امة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى اذا جاء الانسان، الرسول علمنا، الرسول الله بلغه وعلمنا، ما ترك شيء الا الرسول علمنا اياه، ما خرج من الدنيا الا والرسول علمنا. نعم. حتى اذا جينا جامع الزوجة، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، قبل ما يفعل بسم الله الرحمن الرحيم، او يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان، لا تجعل الشيطان ينكح معنا حتى تطلع الذرية صالحة. اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، مو يلتهي. نعم. حتى اذا جينا بيت الرسول علمنا ما ندخل بيت الماء قبل الدخول، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، نقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، الشيطان واولاده وذريته. واذا خرجنا بعد قضاء الحاجة او البول، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى. لو بقي في بطنك كان يبغى الطرمبة والمربة والدكتور جيب والدكتور جيب، فالحمد لله الذي خرج سهلا، تحمده سبحانه وتعالى. حتى اذا اكلت وشبعت بعد ذلك تقول الحمد لله الذي أطعمني ورزقني وأسقاني. نعم. وجعلني أبلعه من غير كلفة. لو كنت مريضا كنت قد تبلع؟ ما قد تبلع. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، علمنا عليه الصلاة والسلام، كله علمنا عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة